هل السائل الذي طلب من الإمام مسلم هذا التأليف معلوم معروف؟ لا أدري نعم. يقول قوله مسلم لكنه أحسن، لكن أحسن في الطلب، والإمام مسلم أحسن في الإجابة.